لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الثالث مما فيه المطابقة للترجمة. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال: قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. رجال هذا الإسناد أربعة. رجال هذا الإسناد أربعة: أبو معمر، عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج، واسمه أبي الحجاج ميسرة المنقري، مولاهم أبو معمر البصري المقعد، ثقة ثبت. حدث عن عبد الوارث ابن سعيد فأكثر وجود، وهو راوية كتبه، وأبي الأشهب العطاردي، جعفر بن حيان وملازم بن عمرو وعبثر ابن القاسم. في بعض نسخ تلاقي عنتر ابن القاسم، لا ما فيش عنتر خالص ديت، ما فيش عنتر خالص، نعم، عبثر ابن القاسم وعبد الله بن جعفر المديني وعبد العزيز الداراوردي وعبد الوهاب الثقفي وطائفة. وليس هو بالمكثر، لكنه متقن لعلمه، وكان عدلا ضابطا، إلا أنه قدري، إلا أنه قدري من غلمان عبد الوارث في ذلك. حدث عنه البخاري وأبو داود من الستة، والباقون عن رجل عنه. قال يحيى بن معين: هو ثقة ثبت. وقال علي بن المديني: قد كتبت كتب عبد الوارث عن ولده عبد الصمد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. وهذا يدل يعني على مكانة أبي معمر وعلى تثبته وإتقانه. نعم. وقال أبو حاتم: صدوق متقن قوي الحديث، غير أنه لم يكن يحفظ، وكان له قدر عند أهل العلم. وقال أبو زرعة: ثقة حافظ، يعني أنه كان متقنا محررا لكتبه. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا صحيح الكتاب، وكان يقول بالقدر، وكان غالبا على عبد الوارث، يعني القول بالقدر كان غالبا على شيخه عبد الوارث بن سعيد في ذلك. وقال ابن خراش: صدوق قدري. وقال أحمد العجلي: أبو معمر ثقة يرى القدر. قال أبو داود: كان لا يتكلم فيه، يعني كان يرتئيه لكن لم يكن يتكلم ويدعو إلى هذه البدعة. نعم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، طبعا الحافظ الذهبي، الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، في ترجمته إن أنه شرب ماء زمزم داعيا رب العالمين تبارك وتعالى، وراجيا أن يؤتيه الله عز وجل تبارك وتعالى حفظا كحفظ الحافظ الذهبي. يعني كان بيشربوا ماء زمزم بنية، فكان طبعا حديث ماء زمزم لما شرب له هذا لا يصح، وحقيقي إن شاء الله عز وجل. أما الحافظ ابن حجر فلما شرب من ماء زمزم شرب على هذه النية أن يرزق حفظا كحفظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ الذهبي، شوف بقى أدب أهل العلم وأدب أصحاب الحديث وأدب أهل السنة وإنصاف العلماء وإنصاف أهل السنة، فقال رحمه الله: حديثه في الكتب الستة مع بدعته. حديث بتاعه فين؟ في الكتب الستة وفي غيرها، مع إيه؟ مع بدعته. يعني عايز أقول لك لنا علمه وبدعته مردودة عليه، لا نوافقه في البدعة، لكن لنا الإيه؟ لنا العلم الصحيح، لنا العلم الإيه؟ أما البدعة فلا نوافقه عليها ولا نقتدي به في بدعته، ولا نقتدي به في بدعته. حديثه في الكتب مع بدعته، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له ذلله. هذا ما نرجوه، هذا إيه؟ يعني مش تدعي عليه، مش تتمنى أنه كذا أو كذا أو كذا، لكن قد يكون اجتهد في الأمر لكنه لم يصب الحق. أو لذلك المجتهد الذي هو أهل للاجتهاد، بنقول إيه؟ أن كل مجتهد مأجور، مش كل مجتهد مصيب. ليه؟ لأن الحق واحد لا يتعدد، مش ممكن ده يبقى مع الحق وده مع الحق، فالحق واحد، واحد مخطئ واحد إيه؟ واحد مصيب. فبنقول كل مجتهد مأجور، لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ لم يصب فله إيه؟ أجر على اجتهاده. بس يكون من المهم أنه منين؟ من أهل الاجتهاد، من أهل إيه؟ من أهل الاجتهاد، مش أي واحد حيجتهد، واضح كده؟ وإلا لو أي واحد حيجتهد ده حيجتهد ويبقى مأزور مش مأجور، واضح كده؟ نعم. فيبقى الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، أي للأثر للسنة، يغفر له ذلله ولا نضلله، ما نحكمش عليه بالإيه؟ بالضلال، أنه ضال وكذا إلى غير هذه الأمور، ونطرحه وننسى محاسنه. ده الإنصاف، ده الإيه؟ الإنصاف، وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. يبقى البدعة بتاعته مردودة عليه، بدعته إيه؟ مردودة، لا ولا نقتدي به في ذلك. نعم، ونرجو له التوبة من ذلك، ونرجو له التوبة من ذلك، ولعل الله يعذر أمثاله، ولعل الله يعذر إيه؟ أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه. يبقى هو اجتهد لكنه إيه؟ لم يصب الحق، لم يوفق، لم إيه؟ لم يوفق. فممكن مع اجتهاده وعدم إصابته الحق، وعدم إصابته الحق، ومع ذلك هو إيه؟ يؤجر، يؤجر. ونرجو له من الله تبارك وتعالى التوبة والمغفرة، التوبة والإيه؟ والمغفرة. هذا الإنصاف لا تجده إلا عند مين؟ إلا عند أصحاب الحديث، إلا عند أهل العلم، إلا عند أهل السنة. مش ممكن تجد هذا الإنصاف عند إيه؟ عند غير أهل السنة، عند أصحاب الحديث. فانتبه لهذا الأمر جيدا. نعم، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى. عبد الله بن عمرو أبو معمر البصري له عند أبي عبد الله 65 حديث واثنين أو حديثان في المتابعات، توفي سنة 224 من الهجرة. أما شيخه فهو عبد الوارث بن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم التنوري، التنوري نسبة إلى صناعة التنور وهي يعني الأفران وكده، نعم، إذا فار الإيه؟ التنور. نعم، أبو عبيدة البصري ثقة ثبت، كان عالما مجودا من فصحاء أهل زمانه ومن أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع. رغم هذا كله لكنه واقع في بدعة، متلبس ببدعة. وقال البخاري قال عبد الصمد اللي هو ابن عبد الوارث إنه لمكذوب على أبي، يعني أنه لم يكن قدريا ولم يتلبس ببدعة القول بالقدر، وما سمعته منه قط، يعني القول القول بالقدر. وقال أبو زرعة ثقة، وقال النسائي ثقة ثبت، وقال ابن سعد ثقة حجة، وقال معاوية بن صالح قلت لابن معين من أثبت شيوخ البصريين؟ قال عبد الوارث، يعني بدأ به وسمى جماعة. فالمهم أنه بدأ بمين؟ بدأ بعبد الوارث. نعم، احتج به الأئمة الستة وتوفي سنة 180 من الهجرة. الثالث عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري الأعمى ثقة، حدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن أبي نضرة المنذر ابن مالك العبدي وشهر بن حوشب، روى عنه شعبة ابن الحجاج والثوري وحماد بن زيد وهشيم وعبد الوارث وسفيان بن عيينة وآخرون، وثقه أحمد بن حنبل وغيره، وما هو بالمكثر. احتج به الجماعة، توفى سنة 130 من الهجرة. أما الصحابي فهو أنس ابن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر أصحابه موتا بالبصرة. معلوم أنه هو عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان عمر أنس 10 سنوات. فكل بيت في المدينة من الأنصار كان بيبعت شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، هدية يهدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. أم أنس رضي الله تبارك وتعالى عنها فكرت، شوف ذكاء المرأة. وطبعا أم أنس دي لوحدها يعني قصة تحتاج إلى هذه المرأة رضي الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكرت إيه اللي ممكن تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعود عليها بالنفع والبركة والخير في الدنيا وفي الآخرة. تعمل إيه؟ أهدت أنس، يعني بعثته يخدم. قالت يا رسول الله خادمك أو خديمك أنس أو خادمك أنيس، يعني استعمله يكون معك. يبقى لما يكون مع النبي ده اللي عنده 10 سنوات هيعمل إيه بقى؟ هيتعلم ويتأدب، هيتعلم ويتأدب. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبقى بيخبر لنا بقى أنه ما فعل شيئا قط وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت، وأن شيئا لم يفعله لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تفعل، وكان حافظا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حداثة سنه. لكن فيه ذكاء وفيه نباهة رضي الله تبارك وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في أمر فسألته أمه الأم الذكية رضي الله عنها ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرسلك وما كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ذلك وهو سر رسول الله ما أفشيه. فالأم تعمل بقى وأنا حفشي مثلا؟ لا لا لا لا، فتنصح الأمة تأكيدا لهذا المعنى لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان فنال من بركة الصحبة ما لم ينله أحد من أقرانه في السن رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فجمع له في دعائه له خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان من هذه البركة كما جاء في ترجمته أنه ما كان ينام ليلة إلا ويرى فيها حبيبه صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الفضل كمان إزاي، ما كانش ليلة تعد عليه إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم، لطائف هذا الإسناد، أولا هو من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى أنه مسلسل بثقات البصريين، أن أبا معمر المقعد أثبت الناس في عبد الوارث وهو راوية كتبه، أن أبا معمر المقعد أثبت الناس في عبد الوارث وهو راوية كتبه، أن رجاله جميعا احتج بهم الأئمة الستة، أن أنسا رضي الله تبارك وتعالى عنه من المعمرين من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وده يبين لك قد إيه براعة الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري إن جايب الحديث ده لأجل إن أنس كان من مين؟ من المعمرين من الصحابة ممن طالت أعمارهم. وطبعا طالما طال عمر العالم هيحتاج إلى إيه؟ إلى علمه، فبالتالي هيخرج ما لم يخرجه غيره. واضح كده؟ بطول الإيه؟ بطول العمر. فمناسب جدا يجي يدخل الحديث في إيه؟ في هذه الترجمة أو تحت هذا الباب كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو من المعمرين من الصحابة رضي الله عنهم، فقد عاش أكثر من 100 سنة رضي الله عنه، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر الصحابة موتا في البصرة، وهو أحد المكثرين السبعة، له 2286 حديث. 2286 حديث. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هاهنا في العلم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فقال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية. ده شغل الإمام مسلم. شغل الإيه؟ الإمام مسلم. يعني إيه شغل الإمام مسلم؟ زهير بن حرب اللي هو شيخ الإمام مسلم قال حدثنا إسماعيل، ماشي كده؟ طيب إحنا نعرف مين إسماعيل ده؟ ما نعرفش. لما نيجي ندور بقى في شيوخ زهير بن حرب على بات ما نوصل لإسماعيل ده تبقى في كم إسماعيل. فالإمام مسلم هنا عايز يعرف هذا الشيخ، عايز يعرف إيه هذا الشيخ عشان يوفر عليك أنت الطريق، واضح كده؟ ويريحك من مشقة البحث عن إسماعيل ده يبقى إسماعيل مين، فبيسر لك الأمر وبيقول لك وفر أنت مجهودك لشيء تاني بقى، بص عليك الحديث تنتفع. أنا هختصر لك الأمر وأسر عليك الأمر وأقول لك مين إسماعيل دوت. طب يعمل إيه؟ لو قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية، يبقى كده صار كاذبا على شيخه. كاذبا على مين؟ على شيخ اللي هو مين؟ زهير بن حرب. لأن زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل فقط، لم ينسبه ولم يكنيه ولم إيه يلقبه، لا ذكروا بالنسب، يبقى ده مين؟ ابن مين؟ ولا الكنية بتاعته ولا اللقب اللي يعرف به، واضح كده؟ فما يقدرش هنا الإمام مسلم يزود لفظة على لفظ إيه؟ على لفظ شيخه، حتى لا يكون كاذبا على مين؟ على الشيخ. واضح كده؟ واضح الكلام كده؟ طيب علشان يميزه وعشان يعرفه لك يقوم يعمل ايه؟ اتفق اهل العلم على هذه المسألة، فيجي يقول لك ايه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل، قوم جاي فتح قوس كده يعني ابن عيينة، يعني ابن علية، ماشي كده؟ يعني ايه ابن علية؟ يبقى انت على طول ايه عرف ده اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الضبي، خلاص خلصت عدت المسألة. واضح كده؟ يوم هو كده ايه لم يقل على شيخه ما لم يقله، وحب ان هو يميز فقام جاي جايب هذه اللفظة. فاذا اراد الراوي ان يعرف شيخ شيخه الذي لم يعرفه شيخه، فسبيله ان هو يعمل ايه؟ يفتح قوس ويقول يعني ابن فلان او يعني الفلاني او هو ابن فلان او هو الفلاني، ماشي كده؟ يبقى كده عمل ايه؟ تحرى. وده دقة أصحاب الحديث، دقة إيه؟ أصحاب الحديث في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. شوف الدقة والبراعة قد إيه؟ يبقى اللي بيروي الأحاديث بهذه المسألة وبهذه الصورة، ممكن ده يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله؟ ده إذا كان مش قادر، لا يستطيع إن هو بس في اسم شيخ شيخه اللي ما سمعش لا لقبه ولا نسبه ولا كنيته من الشيخ بتاعه، إن هو يجي من نفسه ومجاي إيه؟ ينسبه أو يديله الكنية بتاعته اللي معروف بيها أو اللقب اللي معروف بيه، ما يقدرش يعمل كده. وعلشان يتصرف يقوم يجي يعمل إيه؟ الفصل ده، عشان يقول لك خلي بالك ده تصرفي أنا، ودلي هذا ليس من لفظ مين؟ من لفظ شيخي، لكن أنا عملت كده عشان إيه؟ أيسر عليك أنت الطريق في المعرفة، ويسر لك معرفة هذا الراوي بنسب أو بكنية أو بلقب. يبقى ده يعمل ايه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفت الكلام بقى؟ شفت ان كل لفظة محطوطة بعناية وبدقة قد ايه؟ مش حاجة محطوطة كده، مش الامور محطوطة كده، ما جمعوش المسائل وحطوها جنب بعضها وخلاص، واحاديث جنب بعضها وانقل وانتهت المسألة على كده، وده من الشرق او من الغرب، مفيش مشكلة. كل حاجة ليها معنى، وكل حاجة محطوطة على ايه؟ على اسس وعلى قواعد. واضح؟ نعم. طيب، قال الامام مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي، ابن علي دي امه، وكان يكره النسبة اليها رحمه الله تعالى، ويقول: شيء من نسبني وقال ابن علي فقد اغتابني، يعني انا مش مسامح، وقع فيا. وعد اهل العلم هذا سوء خلق من اسماعيل. ليه؟ قال لك ان هذا شيء غلب عليه، فما الحيلة؟ ليه احنا ما بنقولش كده؟ نريد ايه؟ تنقيصه، ماشي كده، او الاستهزاء به او كذا او كذا، لكن الامر ايه؟ التعريف. فاذا كان الامر للتعريف فالذكر بالكنية او باللقب لا بأس، ان لم يعد، طالما مش عايز تنقيص ولا عيب ولا كذا، خلاص امر غلب عليه. ثم اين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن ام عبد، ويح ابن سمية، مش كده؟ وهكذا وهكذا. فأدي الغرض، لكن لعل هذا أعلى حديث أو أعلى أسانيد عند الإمام مسلم الرباعي، أعلى حديث عند أو أعلى الأسانيد عند الإمام البخاري الثلاثي. نعم. الحديث أيضا أخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله: إنه الضمير للشأن، وهو ضمير يقدمه المتكلم قبل كلامه، يقصد به تعظيم مضمون الكلام الذي يتكلم به، تعظيم مضمون الكلام الذي يتكلم به. لا يمنعني بفتح اللام، وهي لام الابتداء، لام إيه؟ لام الابتداء. إذ قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لام إيه؟ لام الابتداء، وهي تعمل عمل لام التوكيد. واضح كده؟ نعم، لام الابتداء دخلت للتوكيد، وأصل محلها اسم إن، وإنما أخرت كرهت اجتماع حرفي تأكيد من غير فاصل، هو إن وإيه واللام يعني. نعم. يمنعني بفتح أوله وثالثه مضارع منع، يقال منعه الشيء ومنعه من الشيء وعن الشيء، منعه الشيء ومنعه من الشيء وعن الشيء، أي حجبه عن ذلك الشيء وحال بينه وبينه، وحال بينه وبينه. ويكون ذلك في الأعيان والمعاني، يكون ذلك في الأعيان والمعاني. تقول: منعته الكتابة، منعته الإيه؟ الكتابة. وتقول: منعته الدخول علي. وتقول: منعته أن يعبث، فيحتمل أن يكون التقدير منعته العبث ومنعته من العبث. وتقول: هذا يمنع الناس خيره، يعني لا يعطيهم الإيه؟ نعم. ويقال: هذا يمنع أن يبخل بماله، يبقى ده إيه؟ إنسان إيه؟ نعم. وجاء للمبالغة مناع ومنوع، ماشي كده؟ والاثنين مذكورين في إيه؟ في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الذي يكثر منه منع الفقير خيره، منع الفقير خيره. نعم، مناع للخير، والتاني إيه؟ إذا مسه الإيه؟ نعم، منوع. نعم. أن بفتح الهمزة وسكون النون هي المصدرية، أحدثكم حديثا، المراد جنس الحديث، المراد جنس الحديث، ولهذا وصفه بالكثرة حديثا كثيرا. والجملة في تأويل المصدر مفعول مقدم يمنعني، والتقدير إنه يمنعني من تحديثكم، على إن أنه مصدرية، من تحديثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو وما بعده في محل الرفع، لأنه فاعل يمنعني، من تعمد علي كذبا نكرة في سياق الشرط، وهذا يفيد العموم، يعني فيعم جميع أنواع الكذب، جميع أنواع الإيه؟ جميع أنواع الكذب، على الرد على البعض المخرفة الذين قالوا إيه؟ نحن إيه؟ نكذب له. نعم، قال يعني في احتياج لذلك. نعم. فليتبوأ أي فليتخذ مقعده أي محل قعوده والمراد منزله والعياذ بالله من النار. وهي بيانية بيان لمقعد متعلق بحال محذوف أي حال كون ذلك المقعد كائنا والعياذ بالله في إيه؟ في النار كائنا في إيه؟ النار. نعم يفهم من ذلك أن ذلك الوعيد الشديد إنما يتوجه لمن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وقلنا بالتالي إن تعمد هنا أو عامدا إلى غير ذلك هتخرج بها الإيه؟ المخطئ أنه غير إيه؟ غير آثم وذلك بشرط أن يكون إيه؟ متحري مدقق، واضح كده؟ يكون عنده إيه؟ تحري ودقة. نعم. فإن قيل الحديث نص في كون الوعيد في من تعمد الكذب، ومعلوم أن أنس رضي الله تعالى عنه يستحيل لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يمنعه هذا الحديث؟ يبقى الحديث ده اللي يمنعه من هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إيه؟ حديثا كثيرا. يبقى إيه هو الجواب؟ ومعلوم أنس الصحابة كلهم إيه؟ عدول وزاد، ما حدش بيتكلم في إيه؟ ما بيبحث في الصحابة وأحوال الصحابة، لكن البحث في إيه؟ في من بعدهم. هذا عدلهم رب العزة تبارك وتعالى. نعم. فكيف يمنع هذا الحديث؟ فالجواب إنما منعه الورع وشدة الخوف، إذ ربما هنا بقى الكلام يؤدي كثرة التحديث إلى زيادة شيء في الحديث أو نقصه. يبقى هو مش متعمد لكن ممكن يغلط، ممكن يقع في الخطأ، فمع الإكثار فالإكثار يكون مظنة للإيه؟ مظنة للخطأ. طيب وإذا حدث هذا الأمر، أمر إيه؟ كلام على مين؟ ده كلام على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر بتاعه إيه؟ تشريع. الأمر بتاعه الكلام بتاعه هيكون إيه؟ تشريع. يبقى الأمر بتاعه هيكون إيه؟ عظيم. يبقى الخطأ في ذلك شديد ولا شك، وخطره عظيم ولا شك، فلذلك لم يكن إيه؟ لم يكن يكثر لأجل إن الزيادة مظنة للإيه؟ أو الإكثار مظنة للخطأ، ماشي كده؟ والخطأ حيقع في الإيه؟ يقع منه زيادة أو إيه؟ أو نقص، أو دخل في الإيه؟ دخل في القول ده، دخل في هذا الأمر، وإن لم يكن إيه؟ وإن لم يكن متعمدا. نعم. فالجواب إنما منعه الورع وشدة الخوف، إذ ربما يؤدي كثرة التحديث إلى زيادة شيء في الحديث أو نقصه، بحيث يحصل التغيير للحديث، فخشي رضي الله عنه على نفسه الخطأ سهوا وغفلة، لأنه إن لم يأثم بالسهو والخطأ، لأن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الإيه؟ عن الخطأ وعن النسيان وما إيه؟ استكرهت عليه. نعم. إلا أن تغيير الحديث خطر عظيم، إذ يترتب عليه تشريع الأحكام. تشريع الإيه؟ تشريع الأحكام. نعم. قال الحافظ: وإنما خشي أنس رضي الله عنه مما خشي منه الزبير رضي الله عنه، ولذلك صرح بلفظ الإكثار، لأنه مظنة. ومن حام حول الحماء لا يأمن الوقوع فيه. لذلك الأحرى أن أنت تبعد عن الإيه؟ تبعد عن الحمى. فما ترعاش حول إيه؟ حول ملك الغير أو حول ملك الإيه؟ الملك، واضح كده؟ أو حمى الملك، فبالتالي لا تأمن تشرب كده ويحصل لك إيه؟ فعليك أن تتحرر. فإيه اللي يخليك في وقاية؟ أن أنت تعمل إيه؟ تبتعد، أن أنت تكون إيه؟ بمنأى عن ذلك. نعم. ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه، فكان التقليل منهم، التقليل من الأحاديث للاحتراز. ومع ذلك هنا بقى المعادلة، فإن أنس رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة، من المكثرين السبعة. وإحنا قلنا أن مسند أنس 2286 حديث. طب جت إزاي دية المسألة؟ لأن هنا إيه؟ أنه معمر، تأخرت وفاته، طالت حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، عمر أكثر من 100 سنة وتأخرت وفاته، فاحتيج إلى ما عنده من العلم. فهل يستطيع عندئذ أن يكتم العلم؟ ما يقدرش. يبقى لابد من أنه يحدث. فلأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمنا، ولم يمكنه الكتمان. لكن هنا يبقى مسألة تانية برضو. طب هو لم يمكنه الكتمان، لكن يجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به. يبقى برضو لا يمنع أن أحدثكم حديثا كثيرا. يبقى معنى كده أنه إيه؟ طلع أحاديث، لكن طلع أحاديث برضو بإيه؟ يحتاج إليها في الأحكام. لكن ممكن تكون في أحاديث مثلا في أوصاف أمراء السوء، وأحاديث في الفتن وكذا وكذا وكذا، ممن لا ينبني عليها إيه؟ عمل أو تعبد. فلو حدث بكل ما عنده لكانت إيه؟ وده اللي حيجي القول أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه إيه؟ حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وعاءين من العلم، فبثثت أحدهم، ماشي كده. لكن لو بثثت الآخر اللي هو بقى فيه بقى إيه؟ أوصف أمراء السوء والظلمة وكذا وكذا، طب ده إيه اللي حيترتب عليه لو بثثته؟ هيحصل إيه؟ ما تنفعش بقى، ما تستقمش. لكن الأحكام لا، ما فيهاش. واضح كده؟ لابد من تبليغ الإيه؟ الأحكام الشرعية. واضح كده؟ أما ما لا ينبني عليه أمور لا في الاعتقاد ولا في التعبد، فديت ممكن هي دي اللي يكون عليها الإيه بقى؟ عليها الكلام. نعم. فأنس رغم ذلك هو من المكثرين السبعة، لأنها تأخرت وفاته، فاحتيج إليه كما تقدم ولم يمكنه الكتمان. ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعف ما حدث به. ووقع في رواية عتاب بمهملة ومثناه فوقية مولى هرمز أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لولا أن أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث صحيح بإسناد حسن، فهو حسن صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب مولى هرمز هذا، فإنه من رجال ابن ماجة وهو صدوق. فأشار إلى أنه لا يحدث أنس رضي الله تعالى عنه، لا يحدث إلا ما تحققه وكان إيه؟ وكان ضابطا متقنا له، ويترك ما يشك فيه، ويترك ما يشك فيه مخافة إيه بقى؟ الخطأ. والخطأ حيؤدي إلى الإيه؟ زيادة أو نقصان أو كذا أو كذا، يبقى عملنا إيه؟ وقعنا في هذه المسألة، فخايف مسألة إيه؟ من كذب علي متعمد. فكان من تحديده إيه؟ لا يتكلم أو لا يحدث إلا بما إيه؟ إلا بما كان واثقا من ضبطه له. نعم. وحمله بعضهم على أنه رضي الله تعالى عنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، ودي مسألة فيها خلاف عند أهل العلم، وجمهور السلف والخلف على جواز الرواية بالمعنى، لكن بضوابط وشروط. وحمله البعض على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، فأشار إلى ذلك بقوله: لولا أن أخشى أن أخطئ. وهذا الكلام نظره الحافظ فقال: وفيه نظر، لأن المعروف عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه هو جواز الرواية بالمعنى، جواز الرواية بالإيه؟ بالمعنى. وذكر ذلك الخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية صريحا عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذكر بإسناده: كان أنس ابن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الحديث ده عند الإمام أحمد وعند ابن ماجة بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد وجد في روايات أنس رضي الله تعالى عنه ذلك، يعني الرواية بالإيه؟ بالمعنى. الحافظ ذكر ثلاث أمثلة، منها حديث البسملة، وقصة تكثير الماء عند الوضوء، وقصة تكثير الطعام، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البسملة هو ما أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني اللي بيجهر بيه الإمام إيه؟ بعد تكبيرة الإحرام وكده، وبعد ما يقول الدعاء، دعاء الاستفتاح وكده، اللي بتسمعه إيه من الإمام في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، ماشي كده؟ طيب، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار اللي هو بندار، محمد بن بشار بندار الحديث، كلاهما عن غندر، كلاهما الاثنين يعني عن غندر. قال ابن المثنى، محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، وده برضو من اتقان الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وتحريه، ودقة الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في اسانيد صحيحه. فشوف هنا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر. كلاهما عن مين؟ غندر ده لقب، لقب مين؟ لقب محمد بن جعفر الهذلي، واضح كده؟ طيب. فعاد فقال، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، يبقى ابن بشار قال ايه؟ غندر. ها معايا كده؟ شوف تاني كده، الامام مسلم قال حدثنا محمد بن المثنى، ماشي، وابن بشار اللي هو محمد بن بشار اللي هو بندار، كلاهما عن غندر. الاثنين عن مين؟ عن غندر. غندر ده لقب محمد بن جعفر الهذلي. راجع بقى الدقة والتحري والضبط، يقول لك ايه؟ قال ابن المثنى اللي هو محمد بن المثنى، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ده هو مين؟ غندر. فعايز يقول لك ايه؟ ان محمد بن المثنى صرح بمين؟ باسم غندر، فقال حدثنا محمد بن جعفر، وما قالش ايه اللقب اللي هو ايه؟ غندر. لكن بشار، محمد بن بشار هو بندار، قال ايه؟ حدثنا غندر باللقب، ما قالش حدثنا مين؟ محمد بن جعفر. الامام مسلم كان ممكن تعدي دي على طول، ايه المشكله يعني؟ ما احنا عارفين غندر. لكن شوف الدقه والتحري، فبيبين لك ما تحمله عن شيوخه، ان واحد قال غندر، الثاني قال مين؟ قال محمد بن جعفر. شوف الدقه، الاثنين ما قالوش ايه؟ ما قالوش لفظه واحده، رغم انه ده هو ده، مش هتفرق، هتعدي عادي. لكن شوف قد ايه الدقه والاتقان والضبط والتحري. واضح كده الكلام؟ واضح. طيب، قال حدثنا شعبة انه قال سمعت قتادة يحدث عن انس انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ها خدنا ايه كده؟ الرواية الثانية كانت ايه؟ يفتتحون. دي هنا ايه؟ لم اسمع. تفرق ولا تفرقش؟ تفرق، ده هيبقى عليها كلام شغل كتير قوي قوي لما يجي في موضعها ان شاء الله عز وجل. وهل تبقى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية ولا مش آية؟ تتقرأ ولا ما تتقراش؟ ده هيجي عليك شغل بالنسبة على الايه؟ على الكلام ده. لم اسمعهم يقرؤون ايه؟ بسم الله. لم اسمعهم يقرؤون بسم الله. والتانية ايه؟ كانوا يفتتحون بالحمد لله. كانوا يفتتحون لا ينفي انه ايه؟ انه كان يبسمل، بخلاف ايه؟ لم اسمعهم ديت. فدي ينبني عليه احكام كل لفظ. فالخلاصه هنا ان هنا ايه؟ قال يفتتحون بالحين، قال لك ايه؟ لم اسمع احدا منهم يقرا ايه؟ اختلفت ولا ما اختلفتش؟ اختلف. هنا الروايه على الايه؟ رغم ان هو يريد شيئا واحدا، واضح كده؟ لكن هنا المعنى ايه؟ اللفظ اختلف. اللفظ هنا ايه؟ اختلف. ده دليل على ايه؟ الروايه بالايه؟ نعم. وهيجي لها ان شاء الله، هيبقى لها عليها كلام في محلها إن شاء الله. أيضا ما أخرجه المصنف في المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام، قال حدثني محمد بن بشار اللي هو بندار، حدثنا قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، الزوراء ده سوق في المدينة، نعم، فوضع يده في الإناء، وضع إيه؟ يده في الإناء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. ودي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من معجزة موسى، ماشي كده؟ يعني القرآن ذكر المعجزات الحسية للأنبياء، واضح؟ جاء في السنة ذكر المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزات الحسية له صلى الله عليه وسلم لا تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس وكان الذي أوتيته وحيا، يعني المعجزة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم هي الايه؟ القرآن والسنة، الوحي. الوحي دي المعجزة. هذا لا ينافي ان النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات ايه؟ حسية. واضح كده؟ له معجزات ايه؟ حسية. واضح؟ معجزاته الحسية صلى الله عليه وسلم كان لهذه المعجزات، او له صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات اكملها على الاطلاق، حتى على الانبياء. يعني معجزة موسى مثلا انه كان ايه؟ فضرب بعصاك الحجر، يحصل ايه؟ فانفجرت منه اثنتا فانبجست منه. ماشي. الحجارة شأنها ان يتفجر منها الماء ولا لا؟ عادي. وان من الحجارة لما ايه؟ يبقى مذكورة. لكن كون ان الماء ينبع من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم الشريفة يتفجر كأمثال العيون، دي معجزة أكبر من معجزة موسى ولا لا؟ معجزة أكبر من معجزة موسى، معجزة أكبر من معجزة إيه؟ موسى صلى الله. فما أوتيه صلى الله عليه وسلم من معجزات الحسية أعظم وأكمل من معجزات إيه؟ سائر الأنبياء قبله. وأعظم المعجزات معجزة المنهج الوحي، القرآن والإيه؟ القرآن والسنة. نعم. فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ كان عددكم كام؟ قال رضي الله عنه: 300 أو زهاء 300. كنا 300 أو قريبا من إيه؟ من 300. تخيل بقى المسألة، شوف قد إيه من بين إيه؟ من بين أصابع. طيب، الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ، يعني ابن هشام. عرفنا طبعا بقى ايه شغل الامام مسلم، يعني ايه ابن هشام؟ يعني هو ايه شيخه ما سمهوش، ولا شيخ شيخه سماه لمين؟ لشيخه. فهو على ايه؟ على الروايه. طب هو عايز يعرف هشام دوت مين؟ هشام هشام ده ياما، فقام جاي قال لك يعني، او معاذ يعني مين؟ ابن هشام، لانه معاذ ياما، فعايز يعرفه يبقى مين؟ ابن هشام. هشام ده اللي هو مين؟ الدستوائي. ماشي كده. طيب، قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء قال: والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثم، دعا بقدح، يبقى هناك كان إيه؟ إناء. دعا بقدح فيه ماء فوضع كفة، هناك قال فوضع إيه؟ يده. ماشي كده. فوضع كفة، طبعا هنا اليد ما احنا مش عارفين الإناء قد إيه، وضع اليد، اليد دي قد ايه؟ اليد دي تطلق على ايه؟ ممكن تطلق على ايه؟ على الذراع كله، ممكن تطلع للمرفق، ممكن تطلع للايه؟ للكوع اللي هو الكف ده. ماشي كده. فهنا ايه؟ وضع فيه ايه؟ كفه. فعرفنا حط ايه المقدار. واضح كده. يبقى مره هناك يده ومره هنا كفه، يبقى الروايه هنا على الايه؟ على المعنى. نعم. فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين اصابعه فتوضأ جميع اصحابه. قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ اللي هو كنية أنس رضي الله تعالى عنه. قال: كانوا زهاء 300. وأيضا أخرج المصنف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال أبو طلحة، أبو طلحة اللي هو زوج أمه، زوج أم أنس، وهو لأم سليم اللي هي زوجته، لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. شوف الصحابة يعني مش مستحمل، شوف المحبة قد إيه، شوف الحب، هو لا يطيق أنه يسمع إيه هذا الصوت، أو هذا لا يطيق. وكذلك حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه برضو نفس هذه المسألة، ما يستحملوش هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه المحبة، وقد ايه الاعزاز، وقد ايه التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمة دلوقتي اين هي من هذا الحب. ولذلك احنا بنقول دعوة المحبة دعوة عريضة، فين الحقيقة؟ فين حقيقة المحبة؟ اي واحد كبير صغير، حتى مبتدع، حتى اللي بيتكلم كذا وكذا وكذا، اللي انتوا عارفينه بتحب، كلنا بنحب النبي، بنقول الدعوة ايه؟ عريضة. لكن اين حقيقة المحبة؟ حقيقة المحبة ايه؟ اين انت من هديه؟ اين انت من سنته؟ اين انت من نصرة شريعته؟ اين انت من الدفاع عن سنته؟ انت فين من ده كله؟ اين انت من العلم وتعلم العلم؟ انت فين؟ للأسف الشديد تجد المساجد وأماكن العلم تجدها خاوية خاوية، إلا من رحم ربي. وللأسف الشديد تيجي دلوقتي عايز تلم الناس وتلم الإخوة كويس قوي قوي بقى وكده، أنا عامل لكم وليمة ولا عامل لكم مش عارف عقيقة ولا عامل لكم كذا، ما تعرفش تلاقي مكان تقف فيه حتى على صوبع. فبقينا يعني بقى الحال زي بني إسرائيل، ها لازم نملى بطننا يعني عشان ما نجيش اللي على لبطننا، مش كده؟ مش هم قالوا كده؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إيه ده؟ إيه الإيمان ده؟ إيه الإيمان ده؟ عايزين إيه؟ نريد أن نأكل وتطمئن، يعني قلوبكم مش هتطمئن إلا من شفت المسائل. فلما تيجي تعمل كذا تلاقي المسجد ما شاء الله صح، يمكن كمان تقفل الشارع بره وتبقى الدنيا مش عارف إيه. إنما طلب العلم بقى، العلم حياة القلوب، حياة الأرواح، العلم الذي به يعبد رب العالمين تبارك وتعالى. تعرف إزاي تعيش تحيا كريما، يبقى لك المكانة والدرجة في الدنيا والآخرة. فين ده؟ فين بقى؟ فين دروس العلم؟ فين الأمة من ذلك؟ أين هي؟ والحال الأنكى بقى أما تكون في مباراة كرة قدم، حدث ولا حرج، تلاقي الشوارع ميسرة وعايز تروح تقضي مشوار، ما فيش اختناقات مرورية، ما فيش إيه. طب أمال الناس راحت فين؟ الناس إيه؟ ما بتشتغلش في شغل؟ ما كانش بقى حال الأمة مش كده؟ أمال الناس فين؟ تفرج بقى شاشات العرض مش عارف كم بوصة في قد إيه وكده وكده، وأقل مش عارف إيه القعدة مش عارف أقل حاجة بعشرين جنيه وكذا، إيه ده؟ وبقى سيبنا الكمال كده واتخذت الرصفان كمان، يعني حتى الحاجات اللي هي للمرة عشان ما حدش تحت ينزل تدوس عربية ولا حاجة وتبقى مش مشكلة حط. ولو حد وقف، يعني واحد أخبرني الله المستعان إن شاشة العرض على رصيف وناس معدية على الرصيف التاني، فوقفت أبرايح لهم بتاع المقهى عايز ياخد منهم فلوس، وقفوا على الرصيف التاني على شاطئ على الكورنيش الناحية التانية بشاشة كبيرة، فواقفين رايح لهم ده كده، وهم واقفين هناك بينه وبينه شوف الكورنيش عرضه قد ايه، رايح لهم هناك عشان الوقفة ايه ده. وشوف العدد بقى المهول بقى، وشوف الصيحات وكذا وكذا. بالله عليك العدد ده بتجده في صلاة من الصلوات، تجده في الفجر، في الفجر تجده في صلاة من الصلوات، ها تجدوا في دروس العلم. ويعفو عن كثير، والله ويعفو عن كثير. يعفو عن ايه؟ عن كثير، الى الله المشتكى، ربنا يهدي. نعم. قال المصنف حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. من اللي بيجوع؟ من اللي جائع ده؟ من؟ رسول الله. أكرم من وطأ الثرى بقدميه. رسول الله. شوف احنا حياتنا عاملة ازاي، حياتنا وبنشتكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايه رسول الله، مش زيد او عمرو او كذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فاخرجت اقراصا من شعير. طبعا الشعير ده حد يعرفه؟ حد أكل خبز شعير؟ طيب. نعم. أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية الحديث أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. فنادى لأصحابه هلم. النبي أبو طلحة: يا رسول الله، ده أنا بس أنا إيه يعني، أنا عامل طعام ليك ومعاك بس يعني كده. هلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم هيروح هو يأكل وأصحابه جوع برضه؟ وأصحابه فين؟ وأصحابه جوعا؟ لا أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لما وجد قدحا فيه لبن صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة جائع يغمى عليه، مغمى يقع مغمى عليه من عدم وجود الطعام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني بأهل الصفة. أهل المين؟ أهل الصفة. وأبو هريرة يحدث نفسه: طب يعني إيش يصنع؟ ماذا يصنع؟ قدح لبن، قدح لبن، كوباية لبن، كوز لبن، يعمل في أهل الصفة؟ ده عند أهل الصفة أقل ما يكون، دول كانوا أصحاب الجهاد وأصحاب البعوث، واضح كده؟ هيعمل إيه؟ ده أقل أحالهم ممكن يكون بين 80 وبين 100 وشوية، 120 رجل، 400. طيب قدح، أنا هعمل إيه؟ هو مش شايف، ما فيش حد أحوج لهذا الإناء من لبن إلا هو. بقاله كام ليلة ما كانش، وهو واقع مغمى عليه من شدة الجوع، ولا يسأل الناس إلحافا، يقولش لحد أنا جعان ولا اديني لقمة ولا كذا ولا كذا، لكن إيه بس يتعرض كده بالتلميح، يقابل أبو بكر: عندك علم بهذه الآية؟ تعرف الآية كذا؟ وهو يعلمها، بس رجاء أن أبو بكر هيقول له إيه؟ هنتكلم في الشارع يعني؟ لكن ينفع نتكلم في تعالى. طب لما هيدخل البيت هتقدم حاجة مش كده؟ فيمر أبو بكر يوم يشرح حاله ويمشي، يجي عمر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده إيه؟ مغمى عليه، فقال: أبا هر؟ يقول: وعرف ما فيه، عارف اللي بيه من غير ما تكلم عليه الصلاة والسلام، إلحق أبا هر تعالى. وجاي لقى اللبن ده عند أهل بيته، لبن هتلي أهل الصف اللي هم كمان إيه ممكن ما يكونش جالهم أكل ولا كذا ولا كذا، فهو بيحدث نفسه هيعمل إيه ده؟ الكوز ده هيعمل إيه يعني على أهل الصفة؟ هيعمل فيهم إيه ده؟ يكفي مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ يعني يدوب اتنين تلاتة بالكتير وخلاص خلصت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناولهم بقى، فيلف فيشرب الرجل حتى يرتوي، ثم يعطي للثاني والثالث حد ما شرب الجميع وشبعوا. فيجي للنبي صلى الله عليه وسلم برضو بالإيه؟ بالإناء، شايف الإناء؟ فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة ضاحك السن صلى الله عليه وسلم مبتسما، يقول: أبا هر، لم يبقى إلا أنا وأنت، اشرب أبا هر. فيشرب ويعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اشرب أبا هر، فيشرب ويعطي للنبي، أو اشرب أبا هر، فيشرب اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. خلاص ما فيش، ارتويت لحتى خلاص يعني شوية أنا حنقط لبن بقى، ما شفت أنا كمان دلوقتي أنا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم ففضلت فضلة فشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسينا بكل شيء. رسول الله، رسول الله يواسينا بإيه؟ شوف اللفظة دي، يواسينا بكل شيء صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا قال: هلم الطعام، هاتي الطعام، فأعرت فت بقى وكذا وكذا، ندي لعشرة، ندي لعشرة يأكلوا حتى يشبعوا ويخرجوا. وأنس يقول إيه؟ وأنا أنظر إلى الطعام، الطعام لم إيه؟ لا ينقص. ورجال جوعة، جوعة، وفي خيبر في الخندق وكده جوعة وحرب، ومع ذلك يأكلوا حتى يشبعوا إيه؟ وأنا أنظر في الطعام، والطعام لم إيه؟ لم ينقص. الرواية التانية عند الإمام البخاري: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني. هناك إيه؟ لافتني هنا وردتني يعني إيه؟ وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث دي يعني ساقها كأمثلة، فهذا كله يدل على أن أنس رضي الله تعالى عنه كان يرى الرواية بالمعنى، وهذا كما قلنا ذهب إليه جماهير السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة، على بشرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما، عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بين الألفاظ، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، أدى معنى اللفظ الذي بلغه، علما بأن الأصل هو الرواية باللفظ، الأصل الرواية بالإيه؟ الأصل الرواية باللفظ. والدليل على ذلك أن البحث في جواز الرواية باللفظ ولا جواز الرواية بالمعنى، جواز الرواية بالمعنى، يبقى دل على أن هذا هو الطارئ على الأصل، لأننا ما بنسحمل لا نبحث في الرواية بالإيه؟ باللفظ، إنما نبحث في الرواية بالمعنى، يبقى ده طارئ على الإيه؟ طارئ على الأصل. نعم. والدليل على ذلك أن البحث في جواز الرواية بالمعنى وعدمه، والبحث عن دليل للجواز يعني أنه طارئ على الأصل، لأن التثقيل الذي يعتري المكلف في عباداته أو معاملاته يقابل في الشريعة أو يقابله الشرع بالتخفيف، يقابله الشرع بإيه؟ المشقة تجلب الإيه؟ التيسير، القاعدة المعروف. والتخفيف حكم طارئ على الأصل، روعي في تشريعه ضرورات العباد وأعذارهم. فالبحث حيكون فين؟ في الرخصة. البحث هيكون إيه؟ في الرخصة، تجمع مثلا المستحاضة ولا ما تجمعش، هيبقى على الإيه؟ على الرخص. طيب القصر رخصة عند من يقول بذلك، وعزيبة عند من يقول بهذا القول على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه النوع. في السفر يصوم رغم وجود المشقة ولا مثلا ما يصومش، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فدايما أبدا هتبحث في الإيه؟ في الرخصة، في رخصة ولا ما فيش رخصة، ده دليل على إن ده إيه؟ طارئ على الأصل، طارئ على الأصل. مسألة مثلا يشرب كتير منا مثلا، هو شارب يشرب هو واقف على طول، يشرب من التلاجة أو المبرد هو واقف، والبتاع كذا واقف ماشي كده. طب الأحاديث كلها جت في الشرب إيه؟ جالسا تقعد وتشرب، وإذا شربت وانت واقف كمان إيه؟ يعني ده كلام. طيب جاء فيها أحاديث في الإيه؟ هل ده جائز ولا طارئ على الأصل؟ اللي هيبحث هيبحث فين هنا؟ في أدلة الرخصة وأدلة الجواز. متى تكون؟ متى تكون؟ واضح كده؟ متى تكون؟ ما يبقى مش العادة أن أنا أشرب وأنا إيه؟ هو أنا واقف، يبقى لابد يكون في إيه؟ في حل معين، حل اضطرار؟ يبقى بحل اضطرار، لكن ما بقاش ده الأصل، ده ما بقاش إيه الأصل، يعني بنبحث في الإيه؟ بنبحث في إيه؟ في الجواز، يبقى ده مش الأصل، يبقى ده طارئ على الأصل، يبقى الأصل أنت تشرب وأنت إيه؟ وأنت قاعد، وما تشربش وأنت واقف إلا لإيه؟ إلا ضروري، يبقى ده الخارج أو الطارئ على الإيه؟ على الأصل. نعم. فالبحث إنما يكون عن الرخصة، ولم يبحث أحد عن جواز الرواية باللفظ، لأنه الإيه؟ لأنه الأصل. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، ليست كلها إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مش كلها كده، لكنها إيه؟ فيها فعلية، بتنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أخبار عن إخبار عن أفعاله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أصله قولي، لكن الصحابي لم يروي القول، ما رواش اللفظ، لكن مثلا لك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، من السنة كذا، نهينا عن كذا، لكن ما جابش إيه لفظ الإيه، ما جابش لفظ النهي ولا لفظ الأمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه بكذا، إلى غير ذلك مما لا يقوله الصحابي بالإيه باللفظ، ولكن يرويه على هذه الصيغة ونحوه. فالخلاف هنا في هذه المسألة في قال رسول الله، كل ما ذكرناه هذا ليس محل خلاف عند أهل العلم بلا منازع، مفيش نزاع، لكن الكلام إيه؟ الخلاف أهل العلم في إيه بقى؟ في قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي محل بال إيه؟ النزاع، يجوز بالمعنى ولا لابد من اللفظ، ده اللي هو الجماهير من السلف الخلف على الإيه؟ على الإيه؟ على جواز الرواية بالإيه؟ على جواز الرواية بالمعنى، على جواز الرواية بالمعنى. كمان ان الكلام ده خارج عن دلوقتي ضبط الكتب، على ضبط الايه؟ نعم، على ضبط الكتب، ان الكتب دلوقتي فرغ منها، يعني ما في الكتب سواء كان بقى على اللفظ او سواء كان على المعنى، ده امر ايه؟ امر استقر. امر ايه؟ امر استقر. هنكتفي بهذا القدر.